الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخنا حفظه الله تعالى في طاعته والسامعين في كتابه تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال، الفصل الثاني: تفاضل الأعمال باعتبار الوجوب والنفل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن فرغنا من النوع الأول من أنواع التفاضل في الأعمال، وهو تفاضلها باعتبار جنسها، ننتقل إلى نوع آخر وإلى اعتبار آخر للتفاضل بين الأعمال، وهو من أهم أنواع التفاضل بين الأعمال، وهو من المسائل المتفق عليها بين أهل العلم، وهو تفاضل الأعمال باعتبار الوجوب والنفل، يعني تفاضلها باعتبار مرتبتي التشريع، فإن المشروع ينقسم إلى مرتبتين: الواجب وهو ما شرع الله فعله وحرم تركه، يقول العلماء ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا هو الواجب، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والنوع الثاني هو المستحب والنفل، وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فمثال الواجب بر الوالدين، يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ومثال النفل والمستحب الصدقة النافلة أو ركعتين يركعهما المسلم في الضحى أو في قيام الليل يصلي ما كتب الله له، فهذه مستحبة، أعمال مستحبة، يؤجر على فعلها ولا يأثم على تركها. والتفاضل هنا باعتبار الوجوب والنفل، فالأعمال الواجبة أفضل من النوافل كما سيأتي هذا في الأدلة. والواجب عند بعض أهل العلم وعند جمهور العلماء مرادف للفرض، فإذا قيل هذا فرض أو واجب فهما مصطلحان مترادفان عند عامة العلماء. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الفرض آكد من الواجب، وهذا في قول أيضا للإمام أحمد في التفريق بين الفرض والواجب، أن الفرض ما جاء في القرآن، ما فرض في القرآن، والواجب ما دل على وجوبه في السنة أو ما دلت على وجوبه السنة. وجمهور العلماء لا يفرقون بين الفرض والواجب، وأنهما بمعنى واحد، وأنهما بمعنى واحد. ومن أهل العلم أيضا من يفرق، يقول الفرض هو آكد من الواجب، ولكن المشهور عند العلماء وهذا الذي لا يكاد يوجد غيره في اصطلاح المتأخرين هو أن الفرائض بمعنى الواجبات. نعم. تتفاضل الأعمال في الإسلام باعتبار انقسامها إلى واجبات ونوافل، فالواجبات أفضل من النوافل، وأداء الواجبات أحب إلى الله تعالى من أداء النوافل، وهذا أصل عظيم من أصول الدين قد دلت عليه النصوص الشرعية وقرره سلف الأمة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. فدل الحديث دلالة ظاهرة على أن الواجبات أفضل عند الله تعالى وأحب إليه من النوافل، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه: يستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله تعالى. نعم، هذا أصل عظيم، وهو مقرر في باب التفاضل، وهو أيضا من الأصول المتقررة في الشرع، وهو أن الواجبات أفضل من النوافل، وأداء الواجبات أحب إلى الله تبارك وتعالى من أداء النوافل. وقد دلنا على هذا الحديث العظيم، الحديث القدسي من حديث أبي هريرة فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا الحديث معروف عند العلماء بحديث الأولياء، لأن الله ذكر فيه منزلة الولي في بداية الحديث، قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، لأن معاداة أولياء الله ما عاداهم من عاداهم لذواتهم، وإنما لما قام به من الدين، لما قام بهم من الدين ولما كانوا عليه من الاستقامة، فحربهم حرب لله وأذيتهم أذية لله. ولذا قال الله تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أن الله عز وجل أذن بحرب هذا المعادي لهذا الولي. ولهذا يحذر من معاداة الصالحين ومن معاداة المسلمين، وأن يسعى المسلم دائما أن يكون محبا لإخوانه الصالحين، وأن يكون معينا لهم على الخير، وأن يتوقع ظلم المسلمين أو معاداتهم أو التعرض لهم بشيء من الأذى. ثم بين الله عز وجل ما هو الطريق والسبيل لهذا الولي، وكيف بلغ هذه المنزلة. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه المرتبة الأولى من مراتب الولاية والسير في طاعة الله، وهو التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالفرائض. ثم بعد ذلك قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى أن قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فالشاهد في قوله: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله هو ما افترض الله عليه. ولاحظوا أن الله عز وجل قال: ما افترضته عليه، ولم يقل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من الفرائض، لأن الفرائض تكون عامة على الناس، وقد يفترض على بعض المعينين ما لا يفترض على غيره. فهذه اللفظة أدق من قولنا إن التقرب إلى الله بالفرائض يعني أفضل من التقرب بالنوافل، لأن الفرائض عامة، وقد تسقط أحيانا عن بعض المعينين، وقد يتأكد بعض ما كان من فروض الكفايات على المعينين فيكون متعينا عليه. ولذا قال الله عز وجل: مما افترضته عليه، إما أن يكون هذا الفرض هو ما فرض على عامة المسلمين مثل أركان الإسلام وبقية الواجبات، أو أن الله قد يفترض على بعض عباده ما يكون متعينا عليهم عند عجز غيرهم عنه، مثل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف وإمامة المسلمين في الصلاة وأداء شعائر الدين التي لا يتحقق الشرع إلا بها. إذا لم يوجد في المسلمين من يحسن القيام بها إلا رجل واحد تعين عليه ما كان مفترضا من قبيل فروض الكفايات على هذا المعين. ولهذا قال العلماء فروض الكفايات تتعين على القادرين عليها عند عجز غيرهم عنها. فروض الكفايات تتعين على القادرين عليها عند عجز غيرهم عنها. فقال الله عز وجل مما افترضته عليه، إما أن يكون هذا الفرض عام فرض عليه وعلى غيره، وإما أن يكون فرض خاص فرضه الله عز وجل عليه بحسب قدرته على هذا الأمر. فدل الحديث دلالة ظاهرة على أن الواجبات والفرائض أفضل عند الله عز وجل، وهذا نص قاطع في أن التقرب إلى الله عز وجل بالفرائض مقدم على التقرب إليه بالنوافل، وأن هذا أرفع في درجة العبد عند الله عز وجل. قال ابن حجر رحمه الله في شرحه استفاد منها أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله، لأن الله قال أحب إلي مما افترضته عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وإذا كان أحب إلى الله فلا شك أنه أفضل وأجره عند الله أعظم. نعم. ومن أقوال السلف في تقرير هذا الأصل قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه في وصيته لعمر رضي الله تعالى عنهما: وعلم أن لله تعالى عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. فقوله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة من أوجز الكلام وأبلغه، وفيه دلالة على تفضيل الفرائض على النوافل، وأن قبول النوافل مرهون بتأدية الواجبات، إذ الواجبات هي الأصل والنوافل فرع، ولا استقرار للفرع بدون الأصل. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله تعالى، والورع عما حرم الله تعالى، وصدق النية فيما عند الله تعالى. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في خطبته: أفضل العبادات أداء الفرائض واجتناب المحارم. نعم، هذه بعض أقوال السلف في تقرير هذه المسألة، ومن ذلك قول أبي بكر الصديق في وصيته لعمر رضي الله عنهما، الوصية المشهورة، وجاء في ضمن هذه الوصية قال: واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. فدل على أن تأدية الفرائض مقدم على النوافل، وأن ما افترضه الله عز وجل على العبد مقدم على النوافل التي لم يجعلها الله عز وجل فرضا على عباده. وهذا مرجعه إلى حكمة الله، لأن الله بحكمته لما علم تأكد الفرائض فرضها، وتأخر النوافل عن درجة الفرائض فلم يجعلها واجبة. فهذا مرجعه إلى حكمة الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي فرض الفرائض، وهو الذي شرع هذا التشريع وفرق بين الواجب والنفل، فلا يمكن أن يتقدم النفل على الواجب. فقوله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة هذا من أوجز الكلام وأبلغه، وفيه الدلالة على تفضيل الفرائض على النوافل، وأن قبول النوافل مرهون بتأدية الواجبات، بل هذا فيه زيادة معنى، وهو أن المشتغل بالنوافل لربما ردت نافلته لتلبسه بنفل على حساب واجب، مثل من اشتغل بنافلة من النوافل وأدى هذا إلى تضييع واجب، مثل من قام الليل يقوم ويصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله إلى أن طلع الفجر، ثم بعد ذلك نام، أو أثقله القيام ثم نام ولم يشعر حتى خرج الوقت، أو لربما فاتت الجماعة، فهذا يعد تفريط عند العلماء إذا كان مقدورا عليه. وأما إذا كان يعني لم يترتب عليه تفريط وإنما عرض للإنسان فإنه لا يؤاخذ بذلك، لكن لا ينبغي للإنسان أن يثقل نفسه بعمل مستحب بحيث يضعف بعد ذلك عن الواجبات. ومن هنا من الفقه للمسلمين اليوم من أصحاب الأعمال من الموظفين من المدرسين ومن الموظفين وكذلك من يعملون في الشرطة وفي سائر مرافق الدولة، في بعضهم خير وصلاح فتجده قد يقوم الليل، لكن هذا القيام قد يطول ويصاحبه سهر ثم يفقر بعد ذلك عن تأدية الواجب الوظيفي فيكون هذا تقصير. فلا يجوز للإنسان أن يؤدي عملا نافلا يؤدي إلى ضعفه عن عمل واجب، وبهذا يتبين أن من منعه من بعض النوافل حرصه على أداء الواجبات فإنه معذور، كما سيأتي في قول بعض أهل العلم وما نقله ابن حجر عن بعض العلماء أن من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. كذلك قول عمر رضي الله عنه أفضل الأعمال أداء ما افترض الله والورع عما حرم الله وصدق النية فيما عند الله، هذه أفضل الأعمال، قال ما أداء ما افترض الله جعله أفضل الأعمال، والورع عما حرم الله وهذا أيضا واجب، وصدق النية فيما عند الله وهذا قوة العزيمة والرغبة فيما عند الله عز وجل. وكذلك قول عمر بن عبد العزيز في خطبته أفضل العبادات أداء الفرائض واجتناب المحارم، أفضل العبادات أداء الفرائض، فقدم أداء الفرائض واجتناب المحارم على غير ذلك من نوافل العبادات. وكذلك أقوال العلماء المحققين جاءت مقررة لهذا الأمر. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى في شرحه للحديث السابق يؤخذ من قوله ما تقرب إلى آخره أن النافلة لا تقدم على الفريضة، لأن النافلة إنما سميت نافلة لأنها تأتي زائدة على الفريضة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولهذا وجب التقرب بالفرائض قبل النوافل، والتقرب بالنوافل إنما يكون تقربا إذا فعلت الفرائض لا كما ظنه بعض الاتحادية كصاحب الفتوحات المكية ونحوه من أن قرب الفرائض تكون بعد قرب النوافل، إلى أن قال بعد ذكره الحديث القدسي المتقدم في معرض رده على الاتحادية قد بين في هذا الحديث أن المتقرب ليس هو المتقرب إليه، ليس هو المتقرب إليه بل هو غيره، وأنه ما تقرب إليه عبده بمثل أداء المفروض، وأنه لا يزال بعد ذلك يتقرب إليه بالنوافل حتى يصير محبوبا لله تعالى فيسمع بسمعه ويبصر به ويبطش به ويمشي به. هذه بعض أيضا أقوال المحققين من أهل العلم، وهذا المنهج هو الذي ينبغي أن يسلك في تقرير المسائل وفي بحثها وفي التأصيل لما يقرر، أنه ينبغي أن تقرر المسائل بالأدلة التي هي مصدر تشريع عند المسلمين، ثم بعد ذلك يرجع إلى كلام السلف ويقدم كلام الصحابة ثم يأتي بعدهم كلام التابعين ثم بعد ذلك ينقل كلام العلماء المحققين، فإن المسلم لا يزال بخير ما سلك هذا الطريق. وأنا أنصح إخواني بهذا المسلك أن المسلم لا يزال في عصمة بإذن الله ما سلك هذا الطريق، وهو أن مرجعه فيما يقرر الأدلة ثم لا ينفرد بفهمه لها، بل يرجع إلى كلام الصحابة وإلى كلام التابعين وإلى كلام تابع التابعين ثم يرجع إلى كلام العلماء المحققين ويكون متجردا في طلب الحق، فإذا اتفقوا على شيء قرره، وإذا اختلفوا في أمر رجح بين أقوالهم. ففي الفصل السابق كما تلاحظون وجد خلاف في بعض المسائل، فمقتضى الاتباع هنا الترجيح المتجرد للدليل والنظر إلى الأدلة وإلى دلالاتها وإلى أقوى ما ذكر أهل العلم. وإذا اتفق العلماء على شيء كما هو حاصل في هذا الباب فإنه يسلك سبيل العلماء ويقرر للناس ما دلت عليه الأدلة وما قرره العلماء. من هؤلاء العلماء الذين قرروا هذه المسألة الإمام ابن هبيرة قال في شرح الحديث السابق حديث أبي هريرة في قوله ما تقرب إلي في قول الله ما تقرب إلي عبدي، قال أن النافلة لا تقدم على الفريضة، لأن النافلة إنما سميت نافلة لأنها تأتي زائدة على الفريضة. النافلة ما سميت نافلة إلا لأنها زائدة على الفريضة، فدل على أن الفرائض مقدمة. كذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية قال ولهذا وجب التقرب بالفرائض قبل النوافل، والتقرب بالنوافل إنما يكون تقربا إذا فعلت الفرائض، إنما يكون تقربا إذا فعلت الفرائض. وأما إذا شغل بالنوافل قبل أداء الفرائض فهذا لا يكون قربة على المنهج الشرعي، وإنما هو شغل النفس بما لا يجب، مثل من استيقظ متأخرا ولم يبقى من وقت الفجر إلا ما يؤدي فيه الفريضة، فقال العلماء يبادر إلى الفريضة وإن كانت راتبة الفجر قبل ذلك قبل الفريضة، لكن إن ضاق الوقت عن تأدية النافلة والفريضة فإنه يبادر إلى الفريضة ويقضي بعد ذلك النافلة، ولا ينشغل بالراتبة ثم بعد ذلك تطلع الشمس ويكون قد خرج وقت الفريضة. وهذا من الفقه، كذلك الآن من صور هذه المسألة ومن الفقه في هذا الباب، إذا دخل الآن الرجل في صلاته المسبوق ولاحظ أن الإمام سيركع فإنه يبادر إلى قراءة الفاتحة لأنها واجبة، ولا ينشغل بالمستحبات كالاستفتاح، وإنما يبادر إلى أداء الفريضة. وهذا له صور كثيرة، من أنفع ما يكون للمسلم فقهه بهذه المسألة. كذلك إذا ركع الإمام فإن الواجب هو المبادرة إلى متابعة الإمام فإنها واجبة. بعض الناس قد يطيل في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده ويتأخر عن الإمام، ولربما يدعو الله أو يقرأ شيئا من كتاب الله، لكنه مفرط إذا تأخر عن إمامه. ولهذا لا يزال العالم بدينه ينتفع بهذا العلم في عبادته في تقربه إلى الله عز وجل، ويتضرر الجاهل، كما تلاحظ أن بعض الناس يطيل في السجود حتى يرفع الإمام، ولربما جلس مثلا بين السجدتين ورجع ساجدا ولا يزال هذا المأموم ساجدا يدعو الله ويتضرع إلى الله. هذا لا شك أنه جهل، بحيث يفوت هذه الفرائض ويفوت الأركان بطلب نافلة، وإنما يبادر إلى متابعة الإمام. وهكذا سائر الأمور التي هي من قبيل النوافل، فيجب على المسلم أولا أن ينظر إلى أدائه للواجبات، فإذا أدى الواجبات لا بأس بعد ذلك أن يتنفل وأن يتقرب إلى الله ببعض النوافل. قال شيخ الإسلام لا كما ظنه بعض الاتحادية كصاحب الفتوحات المكية وابن عربي ونحوه من أن قرب الفرائض تكون بعد قرب النوافل، هذا جهل وهذا من الفهم المنكوس، وهذا مثل قول بعض المتصوفة إن منزلة الولي أنها فوق منزلة النبي، وهذا أيضا من الفهم الخاطئ أن يظنون أن النوافل مقدمة على الفرائض. ولهذا جاء عن بعض من يدعي العبادة والزهد والتنسك أنه يبقى في بيته أياما يقال أنه في عبادة وفي تنسك وفي خلوة، ويضيعون بهذه الخلوات الواجبات، فلا يخرج لجماعة ولا يؤدي فريضة، ويظنون أن هذه الخلوة أنفع لهم عند الله عز وجل من أداء هذا الفرائض، من أداء هذه الفرائض. وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي أصحابه ولهدي أئمة الإسلام الذين يرون أن الخروج للصلاة في جماعة وأدائها مع الإمام من غير تأخر والمحافظة عليها أنه أفضل ما يكون. وأما إذا أدى الفرائض وأدى ما أوجب الله عز وجل عليه فإنه لا بأس أن يخلو بنفسه وينتفع بفراغه في طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا كانت العزلة عن الناس فيها غلو يخرج عن حدود المشروع، وأحيانا فيها تفريط يسلكه بعض الناس، فينبغي أن تكون الخلوة من غير أن يترتب عليها تضييع لواجب. أما إذا أدت إلى تضييع بعض الواجبات فإنها تصبح فتنة لصاحبها، مثل من اعتزل مساجد المسلمين وأمصار المسلمين واعتزل في رؤوس الجبال وفي الأودية بزعمه أنه يفر بدينه، وهذا جهل. وإنما يكون هذا المسلك إذا عمت الفتنة المسلمين والعياذ بالله، وليس هناك جماعة ولا إمام، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه عندما قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق كلها. أما قبل ذلك لا يجوز أن يعتزل المسلم أمصار المسلمين ومساجدهم بدعوى أنه يفر بدينه، وهذا إنما يحصل من بعض أهل الجهل الذين اعتزلوا ثم تسلط عليهم الشيطان، يعتزل أولا ثم بعد أن يمضي فترة لا يرضى منها الشيطان بتضيع الواجبات حتى يدخله في فتنة أخرى، فلا ربما رأى في منامه أنه المهدي ولا ربما رأى أنه نبي، ثم يخرج بعد ذلك على الأمة بفتنة عظيمة وقد تسفك فيها الدماء ويخرج على جماعة المسلمين بسبب جهله. ولهذا ليس هناك أنفع للمسلم في دينه خصوصا في هذه العصور من الفقه بالدين، أن يتفقه المسلم في دينه. ولا تقل إن هذه الساعات التي يمضيها في الدروس قد قطعتني عن صلاة وعن عبادة وعن صوم، بل إنه إذا حسنت النية هذا أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل أن تتفقه في دينك. فاليوم قد تجد من تتعلم وتأخذ العلم عنه وغدا لا تدري ما تستقبل، فإن في كل عصر وفي كل وقت، والسعيد من وعظ بغيره، كان بيننا علماء فرطنا في التلقي عنهم فلم نجد ما يعوض الأخذ عنهم، وهذه سنة الله في الحياة أن كل من ذهب ذهب علمه معه. فإذا وجد الآن من العلماء ومن طلاب العلم من يعلم الناس وينبههم ويرشدهم إلى السنة فينبغي أن يستفاد منه، وأن يتلقى المسلم دينه عن أهل العلم، ولا يؤخذ الدين عما ينشر في الإعلام عن بعض غير المؤهلين. لا أقول كل ما ينشر في الإعلام باطل، لكن هناك دعوات مضللة في الإعلام يقوم بها بعض أهل البدع وبعض أهل الفتن وبعض أهل الجهل، ويسمع الناس من الكلام في الدين ما يؤثر في عقائدهم وفي سلوكهم، وإنما يتلقى العلم عن العلماء المعروفين، سواء كان هذا العلم عن طريق الإعلام وعن طريق وسائله أو عن طريق التلقي عن المشايخ في المساجد وفي حلق العلم. فهذه المسألة العظيمة كم لبس بها الشيطان على بعض أهل البدع، وهو الاشتغال بالنوافل والتفريط في الواجبات حتى أوردهم تلك الموارد العظيمة. فلا يزال المسلم بخير ما أدى ما افترض الله عليه، يؤدي التوحيد ويحقق التوحيد ويبرأ من الشرك ومن أهله، ويحافظ على عبادته وعلى صلاته وعلى صومه وحجه وعلى آداء ما افترض الله عليه من الواجبات في النفقة وفي حقوق الأرحام والأقارب والجيران وفي لزوم جماعة المسلمين. هذا أفضل ما يتقرب به المسلم إلى الله، فإذا لقي الله على هذا الأمر فهو على خير عظيم. وإذا وجد من نفسه فراغ ووجد من نفسه نشاطا فعليه أن يسارع إلى النوافل من الصلاة والزكاة، من الصلاة والصدقة وسائر العبادات التي ينتفع بها بعد أداء الفرائض. نعم. وقال رحمه الله تعالى في جواب سؤال أيما طلب القرآن أو العلم أفضل؟ الجواب: أما العلم الذي يجب على الإنسان عينا كعلم ما أمر الله تعالى به وما نهى الله تعالى عنه فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن، فإن طلب العلم الأول واجب وطلب الثاني مستحب، والواجب مقدم على المستحب. نعم، هذا من أدق الإجابات. نحن ننصح طلاب العلم بالرجوع إلى إجابات هؤلاء العلماء المحققين. لاحظوا هذا السؤال الذي يتكرر كثيرا على أهل العلم وعلى طلاب العلم: أيما أفضل، طلب القرآن أو العلم؟ أيما طلب القرآن أو العلم أفضل؟ أيهما أفضل، أن يطلب القرآن أو العلم؟ يعني يحفظ القرآن ويتعلم تلاوته ويتفقه فيه، أو العلم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: أما العلم الذي يجب على الإنسان عينا كعلم ما أمر الله به وما نهى الله عنه فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن. يعني لاحظ هنا استندت الفتوى إلى هذا الأصل، وهو أن العلم الواجب مقدم على النفل، سواء كان هذا في باب العلم أو في باب العمل، لأن الواجبات منها ما يجب في العلم وما يجب في العمل. فكما أن الأعمال منها واجب ونفل، وكذلك العلم منه واجب ونفل. فالآن حفظ القرآن كله هذا من النفل، وحفظ ما يتحقق به الواجب في الصلاة وهو قراءة الفاتحة وأدائها على الوجه الصحيح هذا واجب، وحفظ شيء من القرآن يتحقق به المشروع في قراءة شيء من القرآن في الصلاة بعد الفاتحة هذا مما يحرص عليه كثيرا. ثم بعد ذلك يأتي حفظ ما بقي من القرآن للحرص على كتاب الله تبارك وتعالى. فبين رحمه الله أن الذي يتعلق بالواجب من العلم أنه مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن، وما قال مقدم على حفظ القرآن، وإنما قال مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن. فإذا حفظ القرآن يتعلق به واجب، والعلم يتعلق به واجب، فيقدم الواجب في العلم وفي حفظ القرآن. ثم قال: فإن طلب العلم الأول واجب. طلب العلم الأول الذي هو العلم الواجب والذي لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب. العلماء يذكرون قاعدة يقولون: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا سبيل إلى معرفة المشروع إلا بالعلم به. فإذا عرفه بعد ذلك تعين عليه أن يعلم يعني ما يجب عليه. قال: والواجب مقدم على المستحب. وهذا منهج لطلاب العلم، أن يتعلم ما يجب عليه ثم بعد ذلك ينتقل إلى العلم النفل. ولهذا تجد بعض الطلبة ينشغل بأمور كثيرة ويشغل نفسه بمسائل هي من قبيل عمل العلماء، مثل الدعوة إلى الله أو الرد على المخالفين أو الجرح والتعديل، هذا عمل العلماء يقومون به. فتجد أن هذا الشاب الحدث قبل أن يتعلم الوضوء وقبل أن يتعلم الطهارة يتلبس بطلب هذا العلم. وحدثني أحد الإخوة من طلاب العلم يحكي فساد منهج هؤلاء، يقول إن بعضهم يكاد يقول: علمني الوضوء وأعلمك الجرح والتعديل. قل: علمني الوضوء وأعلمك الجرح والتعديل، يعني أنا لا أعلم الوضوء ولكن أعلم الجرح والتعديل، فعلمني الجرح علمني الوضوء وهو واجب علي وأعلمك الجرح والتعديل. هذا يحكي فساد منهج هؤلاء الشباب الذين ضيعوا بسبب هذا الأمر، فلا حصلوا هذا ولا هذا، لأن الأصل في الجرح والتعديل إنما يبنى على الدين وإنما يبنى على الحلال والحرام. كيف يجرح الرجل ويزكى؟ إنما يزكى من أطاع الله ويجرح من عصى الله. فإذا جهل المتعلم هذا في بداية الطلب دينه ولم يفرق بين الواجب والنفل وما يقدم من العلم وما يؤخر فسيقع في هذه الفتنة العظيمة. ولهذا لا يزال العلماء يزجرون هؤلاء الطلب عن الاشتغال بهذه الأمور، لأن هذا يضيع الشباب، فيظن بعض الجاهلين أن العلماء يريدون أن يصرفوهم عن هذا العلم العظيم أو عن الدعوة إلى الله وعن الرد على المخالفين، وهذا من سوء ظنهم بالعلماء، فإن العلماء إنما يربون الطلبة بصغار العلم قبل كباره. ولهذا قال بعض أهل العلم العالم الرباني هو من ربى طلبة العلم على صغار العلم قبل كباره. هكذا التدرج في العلم، يبدأ بما فرض الله عليه. كيف يفرط إنسان في معرفة صلاته وفي معرفة طهارته وفي معرفة ما أوجب الله عليه ويطلب من العلم ما لا يتعين أو ما لا يخاطب به إلا العلماء؟ بل لا يعرف أن عالم من العلماء قال إن الرد على المخالفين أو علم الجرح والتعديل أنه واجب على فلان بعينه، وإنما هذا يتعلق بالعلماء، إذا قام به بعضهم فإنه برئت ذمة الآخرين. وأما أن يشغل هؤلاء الشباب بهذه الأمور فهذا من صرفهم عما أوجب الله عليهم إلى هذه الأمور التي لا يحسنونها. فالواجب أن يعلم هؤلاء الأحداث الطهارة، وأن يعلموا الصلاة، وأن يعلموا العبادات، وأن يعلموا بر الوالدين، وأن يعلموا احترام العلماء والأخذ عنهم. ثم إذا سلكوا طريق العلم وحصلوا منه ما حصل غيره من أهل العلم، عند ذلك يقوموا بدورهم في نصح الأمة، في توجيه الناس، وفي الرد على المخالفين. فلا يزال العالم يرتقي في العلم حتى يكون معلما وداعية إلى الله ومحذرا من المخالفات. أما إذا عكس الأمر، بدأ بالرد على المخالفين قبل أن يحصل العلم المتعين عليه، فهذا من فساد المنهج ومن سوء الفهم للتلقي طلب العلم. نعم. وقال حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: أداء الواجبات كلها أفضل من التنفل بالحج والعمرة وغيرها، فإنهما تقرب العباد إلى الله تعالى بأحب إليه من أداء ما افترض عليهم. وأقوال العلماء في هذا كثيرة مشهورة، ومن هذا الباب شدة إنكار السلف على من اشتغل بالنوافل عن الفرائض، أو أدى اشتغاله بالنوافل إلى ضعفه عن أداء الفرائض، على ما جاء في قصة رجل في زمن التابعين كان يصوم ويواصل حتى يعجز عن القيام، فكان يصلي الفرض جالسا، فأنكروا ذلك عليه حتى قال عمرو بن ميمون ابن ميمون رحمه الله تعالى: لو أدرك هذا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لرجموه. نعم، هذه بعض أقوال العلماء، منها قول الحافظ بن رجب قال: أداء الواجبات كلها أفضل من التنفل بالحج والعمرة وغيرها، أي أن أداء الواجبات على شتى تنوع هذه الواجبات مقدم على النوافل، وهنا لا ينظر إلى الجنس. نحن ذكرنا في باب التفاضل باعتبار الجنس أن جنس الصلاة مقدم على جنس الزكاة مثلا، أو على جنس الصوم، وأن جنس الصلاة مقدم على بر الوالدين، هذا باعتبار الجنس. لكن لو نزلنا هذا النوع الآن وهو التفاضل باعتبار الواجب، فهناك من جنس الصلاة ما لا يقدم على جنس مثلا بر الوالدين، مثل الصلاة النافلة. الصلاة النافلة باعتبار هذا الاعتبار وهو تقديم الواجبات على النوافل، الصلاة هنا نافلة، بر الوالدين واجب، فيتقدم بر الوالدين على الصلاة النافلة. ولهذا دائما نقول للشباب: لو أن يعني رجلا قال لابنه: يا بني أريدك الليلة أن تسمر معي أو أن تجلس معي تحدثني حديثا مباحا ليس فيه معصية، وكما يقول تسليني وأفرح بجلوسي معك، ثم هذا الشاب أراد أن يقوم الليل وقال: ما الذي أقدم؟ الجلوس مع والدي من غير صلاة وأمره لي بذلك، أو أقوم الليل؟ نقول له: جلوسك مع أبيك مقدم على قيام الليل. لماذا؟ لأن أمر الوالد بهذا الأمر تعين به على هذا الابن الفرض وهو طاعة الوالد، وتلبسه بقيام الليل هذا نفل. والله عز وجل الذي أراد هذا الشاب أن يقوم في رضاه وأن يتقرب إليه بالصلاة هو الذي شرع له بر الوالدين وجعله مقدما على النوافل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الشاب يستأذنه في الجهاد قال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ولهذا مما صرف به بعض دعاة الفتنة هؤلاء الشباب ببعض الفتن عن بر والديهم، يخرجونهم إلى الفتن وإلى القتال ويتسللون من بين آبائهم وأمهاتهم ويزينون لهم أن هذا في طاعة الله، فيخرج الشاب عاقا لوالديه مغضبا لهما. وحدثنا الكثير كما أيضا عرفنا من خلال جلسات المناصحة يعني أن كثير من هؤلاء الذين وقعوا في هذه الفتن كثير منهم يقول: أمي ماتت بسبب مرض ألم بها عند خروجي وجاءها الضغط أو جاءها السكر وماتت. فأي إثم يرتكبه هذا الشاب عندما يتقطع قلب الأم بفراق ابنها وبدخوله في فتنة ويزين له هذا الخروج بعض دعاة الشر والفتنة؟ لن تجد عالما من علماء الأمة الناصحين يأمر هذا الشاب بعقوق والديه ويقول له: أخرج إلى بلد كذا وكذا، مع أن كثير من القتال الذي يخرجون إليه قد لا يسلم أنه جهاد شرعي أصلا. فكيف وأن الأمر لو وجد الجهاد الشرعي مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه بر الوالدين قال: ففيهما فجاهد. ولهذا الناس محتاجون إلى علماء ربانيين يوجهون الأمة، يوجهون الشباب إلى ما فيه طاعة الله عز وجل وإلى ما فيه بر الوالدين، وبهذا تستقيم الأمور ويأمن الآباء على أبنائهم في أحضان العلماء. وإلا فبعض الآباء الآن يظن أن ابنه إذا تلقى العلم أنه سيخسر ابنه لما يرى من الشذوذ الذي يقع فيه بعض من ينتسب للعلم، يقول: ابني كان بارا بي حتى بدأ يطلب العلم، فأصبح شرس الطباع شديدا علينا، يحطم ولربما حطم بعض الأجهزة في البيت، وقال إن هذا من المنكر، ويغفل عن بر الوالدين، وأن هذا الوالد لربما سخط عليه ولربما دعا عليه. فهذا من الجهل الذي يقع فيه بعض هؤلاء الشباب. وإنما الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أيضا مراعاة والموازنة مع واجبات الشريعة الأخرى، وهو أنه لا يجوز لك مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تسخط والديك أو أن تحدث فتنة في البيت أو أن تقع خصومة بين أمك وأبيك بسبب تصرفاتك. وإنما الواجب النظر في هذه الأمور العظيمة. ولهذا حاجة الناس إلى هذا العلم هو من أعظم الحاجات في هذه الأزمنة التي عظمت فيها الفتن، ولا سبيل للخروج منها إلا بالرجوع إلى المنهج الشرعي. أيضا مما ذكره العلماء في هذا قصة الرجل الذي كان في زمن التابعين وكان يصوم ويواصل حتى يعجز عن القيام، فكان يصلي الفرض جالسا أن يقوم الليل، فلا يستطيع بعد ذلك أن يؤدي الفريضة من صلاة الفجر أو غيرها إلا جالسا، فأنكروا عليه حتى قال عمرو ابن ميمون: لو أدرك هذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لرجموه. انظروا إلى قوة السلف وإلى شدتهم، مع أن هذا لو كان الآن في عصرنا يقال ما شاء الله هذا معذور، إن شاء الله كان يقوم الليل، ما حمله على هذا إلا قيام الليل وهو على خير وجزاه الله خير، كثر الله من أمثاله. هذا يقول بعض الجهلة. لكن ماذا قال السلف وماذا قال الأئمة؟ قال: لو رآه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لرجموه، لأن هذا انحراف في المنهج خطير يورث فتنة عظيمة. نعم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. نعم، هذا نقل عن ابن حجر قال: قال بعض الأكابر يعني من العلماء والمحققين: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. هذه قاعدة: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. من تلبس بواجب من الواجبات لم يتسع وقته لأداء النوافل فهو معذور، مثل ما ذكرنا في بر الوالدين إذا تعارض مع نوافل العبادات فهو مقدم، وكذلك الصلاة الواجبة إذا تعارضت مع نوافل العبادات الأخرى فهي مقدمة، مثل ما ذكرنا عندما تقام الصلاة هنا واجب متعلق بهذه العبادة يجب على المسلمين أن يبادروا إليها وأن يدخلوا في هذه الصلاة خلف إمامهم بمجرد أن يكبر تكبيرة الإحرام، فتجد بعض الناس يقرأ القرآن ويدخل الإمام وينتهي من الفاتحة ولربما ركع الإمام وهو يقرأ القرآن، فهذا من الاشتغال بالنفل عن الدخول في الفريضة، وهكذا بقية السلوكيات التي تحصل لا نقول من بعض أهل الشر والفتنة وإنما من بعض الصالحين يريدون الخير ويريدون الأجر لكنهم أخطأوا الطريق، لأن من عبد الله بغير فقه وقع في هذه الأخطاء، فإذا اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور. قال ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، يعني أنه وقع في الغرور ووقع في أمر مضيع لوقته ولعبادته عند الله عز وجل. نعم. فتقرر بهذا تفضيل الفرائض على النوافل، وأن النوافل مهما بلغت لا تبلغ درجة الفرائض في الأجر والثواب عند الله تعالى، بل صرح السلف أن النوافل لا تكون مقبولة عند الله تعالى حتى تؤدى الفرائض. نعم، هذا لا شك أنه هو الأصل المقرر من غير نزاع بين أهل العلم أن الفرائض مقدمة على النوافل، وإذا قلنا الفرائض هنا لا تنظر إلى جنس باعتبار التفضيل الأول تقول هذه صلاة وهي أفضل مثلا من بر الوالدين، لا، هنا بر الوالدين واجب، ولكن قد يكون بر الوالدين مستحب، أن يقول الوالد مثلا أنا لا أريد كذا تحسن إليه، تقول لا أنا سأذهب بك إلى العمرة مستحبة، قال لا أنت مشغول وأنا أعذرك في هذا، أصبحت العمرة وصحبة الوالد في هذه العمرة مستحبة لأن الوالد عذر بها ولم يأمر بها، فهنا نقارن بين فضائل الأعمال، هذا البر مستحب وهذا العمل آخر مستحب، أما إذا تعين في حق هذا الابن أن أمره الوالد بأمر قال أريد أن تذهب بي إلى مكة نؤدي العمرة، فتعين في حقه هنا الوجوب ولا يجوز له بعد ذلك أن ينظر إلى النوافل، قل أنا أصوم وهذا يوم الاثنين كيف أذهب وأنا صائم وأثقل عن الصيام، دع هذا يا أبي في يوم آخر بل بادر إليه، فإن استطعت أن تصوم فذاك خير وإن لم تستطع فأفطر، ولربما يتعين أحيانا الفطر مع وجود المشقة وأنت في عبادة وأنت في أجر وأجرك على الله، لأنك ما تركت هذا الصيام النفل إلا متلبسا بطاعة الله في برك لهذا الوالد الذي أمرك بهذا الأمر. نعم. وهذا التقرير هو مقتضى النصوص والله أعلم، هو الذي تضافرت عليه أقوال السلف والأئمة المتقدمين وعليه عامة أهل العلم من بعدهم. قد ذهب بعض العلماء المتأخرين إلى أن الفرائض أفضل من النوافل إلا في أربع مسائل دلت النصوص على أن السنة فيها أفضل من الفرض، وهذه المسائل هي: ابتداء السلام أفضل من رده مع أن ابتداء السلام سنة ورده واجب. المسألة الثانية: إبراء المعسر سنة وهو أفضل من إنظاره مع أن إنظاره واجب. المسألة الثالثة: التطهر قبل الوقت سنة وبعد الوقت واجب، هو قبل الوقت أفضل. الرابعة: الختان قبل البلوغ سنة وهو أفضل منه بعد البلوغ وهو واجب. ذكر هذه المسائل السفاريني رحمه الله ونقل بعضها عن السيوطي رحمه الله وهي محل نظر. أما السلام فقد اختلف العلماء في ابتدائه هل هو سنة أم أنه فرض كالرد، فعلى القول بوجوبه، فالمفاضلة بينه وبين الرد من مسائل التفاضل بين الفرائض، ولا نزاع في هذا على ما سيأتي تقريره. وأما على القول بأن ابتداء السلام سنة وهو المشهور فلا يسلم أنه أفضل من رده، وذلك لمخالفة هذا للنصوص الصريحة في تفضيل الفرائض على النوافل، ومن أظهره الحديث القدسي السابق الذكر، وفيه يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا نص عام يقتضي تفضيل كل الفرائض على كل النوافل. وإنما تمسك من قال بتفضيل ابتداء السلام على رده بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام. وليس في الحديثين ما يدل على تفضيل ابتداء السلام على رده. أما الحديث الأول ففيه تفضيل المبادر بالسلام من المتهاجرين على الآخر، ووجه التفضيل هنا لكونه هو المبادر للصلح، ولا شك أن المبادر للصلح أفضل من المعرض. ويظهر من هذا أن تفضيل المبتدئ بالسلام هنا ليس لمجرد إلقائه السلام فقط، بل لمعنى آخر كامن في مبادرته بالسلام، وهو الشروع في الصلح. فلا حجة في هذا عندئذ للمسألة، هذا مع مراعاة أن السلام هنا قد يكون واجبا، وهذا بناء على ما قرره بعض أهل العلم من أن الهجر لا يزول إلا بالسلام، وقال آخرون: لا يزول إلا بالسلام والكلام. روى ابن وهب عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: إذا سلم عليه فقد قضع الهجرة. وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله: إذا سلم عليه هل يجزيه ذلك من كلامه إياه؟ فقال: ينظر في ذلك إلى ما كان عليه قبل أن يهجره، فإن كان قد علم منه مكالمته والإقبال عليه فلا يخرجه من الهجرة إلا سلام، ليس معه إعراض ولا إدبار. وقال ابن مفلح رحمه الله: والهجر المحرم يزول بالسلام، ذكره في الرعاية والمستوعب. فالسلام مشترط على كل حال في زوال الهجر المحرم، فدل على وجوبه، وبهذا يتبين أن السلام الممدوح في الحديث واجب، فلا حجة فيه لتفضيل السلام مطلقا على الرد، والله أعلم. وأما الحديث الثاني ففي فضل إلقاء السلام، وليس فيه ما يدل على أنه أفضل من الرد، كما أنه لا يفهم من لفظ الحديث أن السلام أفضل من بقية الواجبات، وأن المسلم هو أولى الناس بالله تعالى على الإطلاق، وأنه أفضل ممن تقرب إلى الله تعالى بسائر الواجبات. بل من المقرر في الشرع أن الرجل لا يمدح بالنفل إلا بعد أداء الواجب، فيكون هذا الثناء في حق من أدى واجب الرد عند السلام عليه وبادر المسلمين بالسلام، فهو أولى الناس بالله تعالى. نعم، حسبك. بعد أن قررنا هذه المسألة من الأدلة ومن كلام الأئمة، ذكر بعض العلماء أن هناك مسائل مستثناة من هذا الأصل، والباحث دائما ينبغي أن يكون منصفا لكل أهل العلم في إرادة ما ذكروا في هذا الباب. وهذه المسائل التي ذكرت، وإن كان كلام من قرر أنها مستثناة من القاعدة مرجوح، إلا أنه لا بد من إطراء القارئ عليها. وهذه المسائل ذكرها بعض العلماء المتأخرين، قالوا إن ابتداء السلام أفضل من رده، مع أن ابتداء السلام سنة ورده واجب، وإبراء المعسر قالوا أفضل من إنظاره، مع أن إنذاره واجب، والتطهر قبل الوقت سنة وهو أفضل منه بعد الوقت، مع أنه بعد الوقت واجب، والختان قبل البلوغ سنة وهو أفضل منه بعد البلوغ وهو واجب. وهذه المسائل مع أنه ذكرها بعض أهل العلم كما يعني أشرنا هنا، إلا أن القاعدة على أصلها وليس فيها ما يستثنى. وهنا مناقشة لهذه المسألة بالأدلة وبما جاء أيضا في من استدل لها. فالسلام الذي ذكروه هنا وقالوا إن رده أن ابتداءه أفضل من رده، لا يسلم من حيث الأصل في أن الابتداء أنه سنة، بل جاء عن بعض أهل العلم أنه واجب، قد جاء في الحديث أنه من حق المسلم على أخيه. فإذا هذه المسألة ليست محل اتفاق، فهناك من أهل العلم من يقول إن ابتداء السلام واجب ومن حق المسلم على أخيه، وإن كان القول الثاني هو الراجح وهو أن الابتداء سنة، إلا أن هذه المسألة أيضا لا ينازع بها الأصل، فإن ابتداء السلام سنة، وهذا هو المشهور عند أهل العلم، ولكن لا يمكن أن يكون متقدما على الرد الذي هو واجب، لما جاء في الحديث من قول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لكن ما هو مأخذ من قال بهذا؟ تمسكوا بحديثين: الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فقالوا: هذا دليل على أن ابتداء السلام أنه أفضل من رده. فنقول أن هذا الحديث يعتريه أمر، فهذا الحديث الذي احتج به العلماء على بعض أهل العلم على هذه المسألة إنما هو في مقام الهجر، وينبغي دائما أن يفرق بين الأدلة العامة والأدلة الخاصة، فهذا في مسألة خاصة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهما، أي خير المتهاجرين الذي يبدأ بالسلام. فإذا أداء السلام هنا ليس هو نفل محض، وإنما يتضمن واجبا وهو زوال الهجر المحرم. ولهذا اختلف العلماء هل يزول الهجر بالسلام أو بالسلام والكلام، وعلى كل حال فالسلام هو معتبر في زوال الهجر المحرم، فأصبح رد السلام في مقام التهاجر واجب، فكانت المفاضلة هنا بين واجبات وليس بين نوافل. وهذه المسألة إذا تنبه لها الناظر في المسألة بدقة تبين له أن الخيرية هنا ليست في مجرد النافلة، وإنما في زوال الهجر المحرم. وأما الحديث الآخر فهو عام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. قد يقال أيضا هنا أن السلام أفضل من الصلاة، لأن هنا لم يذكر الرد، وإنما قال: أولى الناس بالله من بدأهم في السلام. فقد يقول آخر: إذن السلام أفضل من الصلاة وأفضل من الزكاة. فهذا مما يدل على أن المقصود بالسلام هنا بعد أداء الفرائض، فإذا أدى الفرائض لا شك أن يعني كون السلام يعني يفشو بين المسلمين ويلقي بعضهم على بعض السلام أن هذا من فضائل الأعمال، فتبين أن ليس في هذه الأدلة ما يدل على هذه المسألة، وأن القاعدة وأن هذه المسألة على أصل القاعدة، وهو أن الواجب مقدم على النفل. نعم. وأما الحديث الثاني ففي فضل إلقاء السلام، وليس فيه ما يدل على أنه أفضل من الرد، كما أنه لا يفهم من لفظ الحديث أن السلام أفضل من بقية الواجبات، وأن المسلم هو أولى الناس بالله على الإطلاق، وأنه أفضل ممن تقرب إلى الله تعالى بسائر الواجبات، بل من المقرر في الشرع أن الرجل لا يمدح بالنفل إلا بعد أداء الواجب، فيكون هذا الثناء في حق من أدى واجب الرد عند السلام عليه وبادر المسلمين بالسلام، هو أولى الناس بالله تعالى. نعم، تقدم هذا. نعم. وما يتجلى به صورة هذه المسألة في أن ابتداء السلام ليس بأفضل من رده، أن هذا يعرف عند تزاحم الأمرين، وذلك في حق رجل مر في طريق فقابله رجلان يخالفانه في السير، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فسلم عليه أحدهما ولم يسلم عليه الآخر، فما الأفضل في حقه؟ الرد على من سلم عليه أو مبادرة الآخر بالسلام، مع أنه لا يمكن الجمع بين الأمرين لضيق الوقت عن ذلك، كأن يكون مستقلا سيارة أو غيرها من وسائل النقل السريعة. فإن قلنا بتفضيل الابتداء على الرد، قلنا الأولى في حقه فعل الأفضل، ونحن مع هذا ندرك أنه لا يسلم من الإثم بترك الواجب، وهذا تناقض. وإن قلنا بتفضيل الرد زال هذا التعارض، وانتظم في اشتغاله بالرد تحقيق الواجب وفعل الأفضل، وهو معذور في ترك النفل لاشتغاله بالواجب، كما قال أهل العلم: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. نعم، هنا يحصل تحقيق هذه المسألة بالمقارنة عندما تزاحم الأمرين، وهو تزاحم الرد المجرد وتزاحم مع مزاحمة إلقاء السلام. وهذا مثل ما نلاحظ في عصرنا، رجل يستقل سيارة ويمر بالطريق بإنسان وأحدهم بأكثر من شخص، بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره، فسلم بعض من كان في الطريق عليه ورفع يده مشيرا بالسلام، وإذا صاحب هذا رد السلام مع الإشارة، فهذا دليل على أنه يسلم، فهنا يتعين في حقه الرد. ولو قلنا أن إلقاء السلام أفضل لتعين عليه أن يرد، أن يبدأ السلام بمن لم يسلم عليه، فأيهما أفضل في حقه؟ أن نقول له بادر إلى البدء بالسلام وأنت آثم بتركك للرد، ويكون هذا تناقض، أو يقال أنه إذا تلبس بالرد فهو معذور فشغله الفرض عن النفل فيستقيم هذا مع القاعدة. بهذا يتبين تحقيق هذه المسألة عند تزاحم الأمرين، ولا يمكن لعالم أن يقول لمسلم اترك الواجب وتلبس بالنفل وفعلك هذا أفضل عند الله عز وجل، بل العلماء يقولون السلامة لا يعدلها شيء، فإذا حقق الواجب وشغله تحقيقه للواجب عن النفل فهو معذور عند الله تبارك وتعالى، بخلاف ما لو تلبس بالنافلة عن الفريضة. وبهذا يتبين أن هذه المسألة على الأصل، وأن الأدلة لا تعضد قول من قال بها مستثنيا لها من القاعدة، وأن القاعدة على أصلها إن شاء الله. ولكن من الأمانة العلمية هو إطلاع القارئ على الخلاف في هذه المسألة، وإن كان من الخلاف الضعيف لكن لا بد أن يطلع عليه القارئ، ثم بعد ذلك يكون الترجيح مع التأدب مع أهل العلم ومعرفة قدرهم، فإنهم ما أرادوا إلا النصح وما أرادوا إلا الخير، ولكن في أقوالهم راجح ومرجوح. نتوقف عند هذا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: هل شروط العبادة ثلاثة أو شرطين؟ لأن بعض في الكتب العقيدة يذكرون أن الشروط هي الإيمان والإخلاص والمتابعة، وبعضها تذكر شرطين: الإخلاص والمتابعة. لا تعارض، فإن بعض العلماء يجمل وبعضهم يفصل، فإذا أريد شرط العامل وشرط العمل قيل ثلاثة: شرط العامل هو الإيمان والدخول في الدين، فإن الله لا يقبل الأعمال الصالحة من كافر، فيقول العلماء هذا شرط العامل أن يكون مؤمنا، أن يكون مسلما، ولهذا لو تقرب إلى الله تبارك وتعالى بعض الكفار اليوم بالحج أو العمرة أو الصلاة التي شرعت على المسلمين لا تقبل لفقد هذا الشرط. وأما شرط العمل فهما الإخلاص والمتابعة، فأحيانا يذكر العلماء شرط العمل ويقال هما شرطان: الإخلاص والمتابعة، ولا يريدون بذلك التنبيه على شرط العامل، وأحيانا يراد بذلك الجمع بين شرط العامل وشرط العمل، فيقال هي ثلاثة: إيمان وإسلام العامل، وإخلاصه والمتابعة في عمله. نعم. قل السائل: قولكم تفاضل الأعمال باعتبار الوجوب والنفل، ما معنى الاعتبار هنا؟ أعد. يقول: قولكم تفاضل الأعمال باعتبار الوجوب والنفل، ما معنى الاعتبار هنا؟ الاعتبار هنا مرتبة المشروعية، وهو أن هذه الأعمال لم تشرع على مرتبة واحدة، مرتبة الوجوب ومرتبة النفل، فهذا تفاضل باعتبار درجة المشروعية. ويدخل في هذا الاعتبار لو قلنا درجة المشروعية اعتبارات أخرى مثل السنن المؤكدة مقدمة على السنن المطلقة، لكن أنا أردت التنبيه على هذه المسألة لعظم تقريرها في الأدلة ولكثرة من يقع فيها، فكان التعبير بالوجوب لأنه من المسائل المقررة، وإلا يدخل في هذا المعنى ما بعض ما سيأتي في ثنايا هذا البحث، من أن كلما كانت المشروعية آكد كلما كانت أفضل. نعم. قل السائل: ولكن إذا قلنا إن الابتداء بالسلام واجب فكيف العمل هنا؟ فيصير تعارض في واجبين: ابتداء السلام والإجابة. نعم، إذا قيل بهذا يكون هنا لابد من المقارنة بين الواجبين أيهما آكد، فيكون الرد آكد لأنه بالإجماع أنه واجب، وأما إلقاء السلام فهو مختلف فيه. فدائما طالب العلم يرجع إلى المقارنات بين المسائل، فالرد بإجماع العلماء، ومن قال بوجوبه أكثر ممن قال بوجوب الابتداء، فما كان عليه أكثر أهل العلم أحب إلى النفس. نعم. قل السائل: إذا استيقظ الإنسان بعد صلاة الفجر بعشر دقائق وإذا صلى الفريضة، فهل يجوز أن يصلي ركعتي الفجر بعد الصلاة أم ينتظر إلى طلوع الشمس؟